عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. مناسبة هذا الحديث أن علمنا أن الأعمال مرتبطة بالنيات، وبناء عليه فإن السؤال يرد: ما هي مراتب الناس في هذه الأعمال، وما هي مراتب الناس في هذه النيات؟ فناسب ذكر الحديث الثاني، حديث عمر قال: بني ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. إذن مناسبة ظاهرة، لأن هذا الحديث يبين مراتب الناس في الأعمال التي ارتبطت بنياتهم. واضح؟ هذا الحديث يبين مراتب الناس في الأعمال التي تعلقت بنياتهم. وموضوع هذا الحديث حديث بينما نحن جلوس، ويسمى هذا الحديث بحديث جبريل، ويسمى أيضا بحديث مراتب الدين، له عدة أسماء. موضوع هذا الحديث بيان مراتب الدين، بيان مراتب الدين. المفردات والدلالات في هذا الحديث: بينما، من منكم يعرف الفرق بين بينما وحيثما؟ في حيثما في اللغة العربية، وفي بينما، لازم نتعلم اللغة العربية. بينما أو العكس؟ طيب، بينما، إذن هو متأكد يعني البينية المقصود به وقتا ما، وقتا ما، والحيثية المقصود حالا ما. فالحيثما أي في حال ما، وبينما أي في زمان ما. فهمنا الفرق؟ إذن بينما أي في زمان ما، حيثما في حال ما، هكذا نترجم إذا أردت أن تترجم باللغة غير العربية. بينما نحن جلوس عند، هنا بين المكان، عند هنا فيه بيان المكان، العندية، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. رجل نكرة وصف بالأوصاف شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، جبريل عليه السلام يأتي على صورة رجل، والملائكة عليهم السلام لا يجوز بل هو كفر أن يوصفوا بالأنوثية. من وصف الملائكة بالأنوثية فإنه يكفر، لأن هذا قول المشركين الذين جعلوا الملائكة إناثة، هذا كفر. ولا يجوز وصف الملائكة بالذكورية لأنهم صمد لا جوف له، لا جوف لهم، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتزاوجون، لأن هذه من سمات ما له جوف، من سمات ما له جوف التناكح والتزاوج والأكل والشرب. ولكن الملائكة من حيث اللفظ لفظ مؤنث، كلمة الملائكة من حيث اللفظ لفظ مؤنث، ومن حيث الخبر يخبر عنهم بصيغة المذكر، انتبه، فتقول جاء جبريل ولا تقول جاءت، تقول جاء الملك، فلا بد في الخبر أن نعرف كيف نتكلم عن الملائكة كما جاء عنهم في القرآن الكريم. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، دليل على أن هذا الرجل غريب من جهتين، من جهة أنه لا يعرفه أحد، ومن جهة أنه طارئ ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبته، وقد جاء في بعض الأحاديث فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، ووضع كفيه على فخذيه، وجاء في بعض الروايات الصحيحة ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وضع غريب، ما يعهد أن المتعلم يأتي ويجلس عند معلمه ويضع يديه على فخذي معلمه، وما فعل هذا الفعل الغريب إلا لجذب الانتباه. جبريل عليه السلام ما فعل هذا الفعل الغريب عن الألفة والعادة إلا لجذب الانتباه، فالصحابة انتبهوا، ما هذا الرجل الذي يأتي ويضع فخذيه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس منه هذا القرب، ثم يسأله ويقول يا محمد أخبرني عن الإسلام، فإن قال قائل فإن الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكيف جاز لجبريل أن يقول يا محمد؟ نقول لأن جبريل جاء على صفة أعرابي، والأعراب معروف عنهم أنهم لا يؤانسون في الكلام ولا يجاملون في الحديث، وإلا فإن الله خاطب كل نبي باسمه، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح لا تسألني ما ليس لك به، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم، صح ولا لا؟ طيب، قال يا موسى، يا عيسى أنت قلت للناس، إذن خاطب الأنبياء بأسمائهم ولم يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، وإنما خاطبه بوصفه، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الرسول إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وما قال يا محمد، وأمرنا أن لا نقول يا محمد، فعجبا لبعض الناس لا يتأدبون بأمر الله وينادونه ويقولون يا محمد، هذا ما يجوز من ناحية الشرعية، ما يجوز. فإذا أراد الاستغاثة فجمع بين ما هو محرم شرعا وبين الشرك لأنه استغاث بغير الله. ولذلك ينبغي للمسلم حينما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا كان يخاطبه وجها لوجه، يا نبي الله، يا رسول الله، أو حتى في شفاعة حديث الشفاعة، فيأتون إلى آدم ويقولون يا آدم، يقولون يا نوح، يقولون يا إبراهيم، يقولون يا موسى. فإذا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله. تأملوا معي العبارة، والله في القرآن يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال محمد، قال وأنه لما قام عبد الله. فينبغي التأدب في الخطاب مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج هذا مخرج الحكاية عن حال الأعراب، فقال جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام. هنا الألف واللام عن الإسلام المقصود به للعهد، وهو الإسلام الذي تدعو إليه. الألف واللام للعهد وهو الإسلام الذي تدعو إليه، وليس المقصود به الإسلام على وجه الإطلاق والعموم الذي عليه الأنبياء والمرسلون كلهم. هذه دلالة استفدناها من الألف واللام، لأن هناك عهدا بين السائل والمسؤول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. الشاهد من هذا الحديث، لا نذكر مفردات مباني الإسلام لأنه سيأتي في الحديث الثالث، الشاهد في هذا الحديث أنه بيّن أن المرتبة الأولى من مراتب الدين هو الإسلام، وهو الذي يهتم بالأعمال الظاهرة للإسلام مع الإيمان، وهو الذي يهتم بالأعمال الظاهرة للإسلام مع أصل الإيمان. إذن المرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، وهي إذا نبغى يعني نمثلها نقول هي الدرجة البرونزية، في بعدها الدرجة إيش؟ الفضية، في بعدها الدرجة الذهبية. وللبنوك الآن غيرت القواعد، حطوا بطاقات إيش؟ ما أدري بلاتينية وماسية ما أعرف. المهم فالآن في الإسلام في ثلاث مراتب، أقلها، ما نقول أدناها، نقول أقلها الإسلام، وهو الذي به يدخل الإنسان إلى الدين. بعد هذا يأتي المرتبة الثانية، قال فعجبنا له يسأله ويصلي. إذن لو قال لنا قائل المرتبة الأولى من مراتب الدين يبنى على أي شيء، نقول على خمسة أمور، هي شهادة التوحيد والرسالة والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه المرتبة الأولى. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان. هنا الإيمان أيضا المقصود به الألف واللام للعهد، أي عن الإيمان الذي تدعو الناس إليه. فعلمنا أن المقصود هو الإيمان الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليه، وهذه المرتبة فوق مرتبة الإسلام، وهي مشتملة على الأعمال الظاهرة الخمس السابقة وعلى التقرر والاهتمام بالأعمال الستة الآتية. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قد يقول قائل هناك تداخل بين مرتبة الإسلام والإيمان، نقول نعم، لأن هذه مبنية على تلك، فلا بد من التداخل. فإن شهادة أن لا إله إلا الله هي معنى أن تؤمن بالله، شهادة أن محمدا رسول الله هي معنى أن تؤمن بالرسل، إقرارك بالصلاة والصوم والزكاة هذه من لوازم الإيمان بالكتب، من لوازم الإيمان باليوم الآخر. إذن هناك تداخل، نعم يوجد تداخل، لأن المرتبة الثانية وهي الإيمان مبنية على المرتبة الأولى، فالمعاني الأولى موجودة، لكن إذا صح التعبير نقول بمعنى أعمق، بمعنى أعمق وبأركان أدق. فإذن الأول مرتبة الإسلام، عكسه الكفر والشرك، انتبه. الثانية مرتبة الإيمان، عكسه، انتبه، عكسه ليس الكفر والشرك، هنا في المرتبة الثانية ليس عكسه الكفر والشرك. ما هو عكسه؟ لا يوجد له عكس في الكفر والشرك، وإنما يوجد له أدنى من الإسلام. فإذا هناك مؤمن، هناك مسلم. لذلك قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك. تحتاجون إلى ترقية؟ ها؟ أنت من أول يوم تجي تصير موظف تقول أنا موظف ممتاز، أعطوني الأعمال الممتازة. لا يا حبيبي، اصبر شوي، اعمل قليلا. ها؟ صح أنت موظف، أنت الآن موظف، عرفنا أنك موظف، تستحق الراتب؟ نعم تستحق الراتب، لكن تدعي مرتبة الامتياز من أول يوم؟ ما يصير، لابد أن تعمل لكي ينظر، ننظر هل عملك فعلا وصل إلى مرتبة تستحق بها الامتياز، فتعطى درجة الامتياز الثانية. ولذلك الأعراب قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإنسان إذا دخل في الإسلام دخل في المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي وظيفة الإسلام، عمل الإسلام، دين الإسلام، لكن يحتاج لكي يصل إلى المرتبة الثانية إلى عمل، سواء كان العمل قلبيا أو عمليا أو قوليا أو بدليا. إذن المرتبة الثانية بحاجة إلى نوع من تحقق علمي ونوع من تحقق عملي. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. وقوله فأخبرني عن الإحسان، هنا الألف واللام للعهد، وهو الإحسان مع الله، لأن هناك إحسان مع الخلق وليس السؤال عنه، وهناك إحسان مع النفس وليس السؤال عنه، وإنما الألف واللام للعهد، وهو ما الإحسان في مراتب الدين مع الله. قال: فأخبرني عن الإحسان، هي المرتبة الثالثة، المرتبة العالية، المرتبة الثالثة العالية. كيف نرتقي لهذه المرتبة الثالثة؟ يعني تبي تصير من أهل الدرجة الممتازة. الحين الطيارات يعني مثلاً فلاي الإمارات مقسمين درجات سياحية، رجال أعمال، وبعدين إيش؟ درجة الأولى، صح ولا لا؟ الإنسان الذي يريد أن يسافر وهو على قد حاله يسافر في الدرجة السياحية. طيب يريد أن يرتقي لازم يعمل ولا بدون عمل؟ بمجرد ما يقول أعطوني درجة الأعمال أمال يعطونه؟ ما يمكن، صح؟ لازم يعمل ويجيب فلوس عشان يحطون درجة رجال الأعمال. طيب بعدين لابد يعمل أخرى، إذا اشتاق إلى درجة الأولى لابد يعمل. يا أخوان، إذا كانت الدنيا درجاتها المتفاوتة اليسيرة لا تنال إلا بالعمل، فكيف بدرجات الدين؟ إذن لابد أن ننتبه. قال: ما الإحسان؟ الألف واللام للعهد، أي الإحسان مع الله. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. والكاف هنا للتشبيه، وهذا التشبيه بمعناه أنك أنت تعبد الله كأنه، أي مثل، لاحظ، كأنك تراه، مثل ما أنك تراه. قد يقول قائل: إن الله لا يرى في الدنيا. نعم لا يرى في الدنيا، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم تراه؟ نقول: ما قال تراه، قال كأنك ترى. في فرق بين تراه وبين كأنك ترى. كأنك تراه هذا تقريب، وتراه تحقيق. والتقريب يشمل معنى ترى، أنت الآن حينما تقف للصلاة تعلم أنه ينظر إليك، يسمعك، وهو جل وعلا يبصرك، وهو قادر عليك، وهو كريم، وهو ذو الفضل والإحسان، فأنت حينما تشاهد هذه المعاني فأنت حققت معنى تعبد الله كأنك ترى. طيب هنا يأتي السؤال، كيف نصل إلى هذه المرتبة؟ كيف نصل إلى هذه المرتبة أن نعبد الله كأننا نراه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا فإن لم تكن تراه يمكن أن يقال في تفسيره أنه خرج مخرج التعليم للوصول إلى مرتبة أن تعبد الله كأنك تراه. كيف تصل إلى مرتبة تعبد الله كأنك تراه؟ أن تتيقن دائم وتعلم نفسك المراقبة الذاتية بأن الله يراك، الله يراني، الله يراني، الله يطلع علي، الله ينظر إلي، الله يسمعني، الله يبصرني. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا قول لبعض شراح الحديث وهو قول صواب صحيح. وقال بعضهم إن جملة أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى هذا للنفي، هذا للنفي. طيب ما هو المنفي؟ المنفي هو الرؤية وليس كأنك، المنفي هو الرؤية. فإن لم تكن تراه فإن الذات العلية لا ترى في الدنيا، لقول الله عز وجل لكليمه موسى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن الله لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إذن هذه المرتبة العالية هي مرتبة من مراتب الدين، أن نعبد الله كأننا نراه، وذلك بالنظر إلى كمال صفاته وعظيم أفعاله وجميل نعمائه. الإنسان حينما يقوم للعبادة أو لأي عمل ويتذكر كمال صفات الله، بصره، سمعه، إحاطته، قدرته، ملكه، تصرفه، تدبيره، ويتذكر عظيم أفعال الله، خلقه لك، إيجاده لك، رزقه لك، تدبيره لك، ويتذكر عظيم نعم الله، طاك السمع والبصر والقدرة والعلم والفكر والتفكر والتدبر والتلين، حينئذ تصل إلى مرتبة عظيمة جدا من الخشية لله سبحانه وتعالى، فتنال مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وليس المقصود، انتبهوا، من معرفة الأسماء والصفات، أسماء الله والصفات، مجرد المعرفة، المقصود الوصول بهذه المعرفة إلى عبادة الله كأنك تراه. ليس المقصود من الأسماء والصفات مجرد المعرفة كما يقوله من يقول، لا، المقصود الأعظم هو الوصول بهذه المعرفة إلى عبادة الله كأننا نراه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه جل وعلا فإنه يراك. وهذه مسألة عظيمة، الله سبحانه وتعالى يرى، وهذه الرؤية حقيقية، ولا يغيب عن رؤيته شيء ولا عن بصره شيء. فهو سبحانه وتعالى يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيب النمل على الصخر الأملس، يسمع دبيب النمل على الصخر الأملس، لا يغيب عن سمعه وبصره وقدرته شيء، كما لا يغيب عن ملكه شيء جل وعلا. هذه هي مراتب الدين الذي هو موضوع الحديث، مراتب الدين الذي هو موضوع الحديث. لكن في مراتب الإيمان إشارة إلى مراتب القدر، ولعله سيأتي معنا، لذلك لا نتحدث عن مراتب القدر هنا. وفي مرتبة الإحسان إشارة إلى مراتب الناس في الإحسان، الناس في الإحسان في مرتبة الإحسان، منهم من يصلون إلى مرتبة شهود الربوبية، يرون تدبير الله في الملك في كل شيء. فهؤلاء يصلون إلى مرتبة أنهم يعبدون الله، فحينئذ يتألهون لله، يجمعون بين شهود الربوبية وشهود الألوهية. هؤلاء خير الأصناف، أن الإنسان يعرف الله بأفعاله ثم يعبده خالصا لوجهه جل وعلا، مستحضرا هذه الأفعال التي شملته وشملت البرية. ومن الناس من يشهد الربوبية لكنه ضعيف في الألوهية، فحصل العلم ولم يحصل العمل. هؤلاء لا ينفعهم هذا النوع من الإحسان، لأن الإحسان المطلوب هو كل لا يتجزأ. المرتبة هذه العالية المطلوبة لا بد فيها من شهود الربوبية والشهود الألوهية معا. تعرف أن الله جل وعلا الخالق الرزاق البارئ المدبر، تعبده سبحانه وتعالى. إذن شهود الربوبية دون الألوهية لا ينفع. من الناس من يكون عنده شهود الألوهية دون شهود الربوبية، هذا أيضا قاصر في مرتبة الإحسان ولم يبلغه. ولذلك أهل الإسلام منهم من ذاقوا حلاوة الإحسان فلا يتنازلون عنه بحال، من الشقين العلمي والعملي. ومنهم من عرف الناحية العلمية وفقد الناحية العملية، ومنهم من هو في الناحية العملية جيد ولكن فقد الناحية العلمية، فهذا لا يصل إلى الكمال في مرتبة الإحسان. طيب، هذه المراتب الثلاثة للدين لا بد أن يكون هناك شيء دافع يدفعك أنك تجتهد. إيش اللي يدفعك أنك تجتهد؟ الساعة، القيامة. ولهذا جاء السؤال، قال فأخبرني عن الساعة. لو قال لنا قال ما المناسبة أن جبريل ختم أسئلته الثلاثة المرتبطة بمراتب الدين بالسؤال عن الساعة؟ نقول المناسبة لأن العلم بالساعة وأن في يوم للقيامة ومحاسبة هو دافع لنا أن نجتهد حتى نكون من أهل الدرجات العليا، وأن نكون من السابقين، وأن نكون من المسارعين. ليش؟ أنا في قيامة، في ساعة، نخاف. ما نريد أن نكون من أصحاب اليمين فضلا أن نعوذ بالله أن نكون من أصحاب الشمال، صح ولا لا؟ إذن الناس سابقون مسارعون هم أهل الإحسان، وناس من أصحاب اليمين هم أهل الإيمان، وناس دون ذلك قد يكون من أصحاب الشمال وهم دون ذلك. لذلك قال الله عز وجل مبينا مراتب الدين في آية واحدة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. كيف يكون مصطفى وهو ظالم لنفسه؟ نعم، بالنظر إلى الكفار والمشركين هو مصطفى مختار، وإن كان ظالم لنفسه فهو المسلم. ومنهم مقتصد وهو المؤمن، ومنهم سابق بالخيرات وهو المحسن. إذن الآية بيّنت أقسام الناس الثلاثة، وكذلك جاء ذكر هذا في آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا الجواب وهذا السؤال أيضا فيه بيان أن من مراتب الدين العلم بأن هناك من المسائل لا يمكن العلم بها لأنها من خصائص الرب تبارك وتعالى. فقال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع أمارة وهي العلامة، وهي العلامة. قال الأمارة على وزن العلامة ومعناها، الأمارة على وزن العلامة ومعناها. وأما الإمارة بالكسر فهي بمعنى الحكم، يختلف الأمر. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. وهذا أيضا فيه مراتب الناس في التقسيم في تعاملهم مع أمهاتهم. منهم من يرى أمه هي الملك، ومنهم من يرى أمه مثله، ومنهم من يجعل أمه دونه. وهنا ذكر الصنف الثالث، أن تلد الأمة ربتها، هي في البيت تأمر يا أمي أطبخي كذا، سوي كذا، نظفي كذا، أنا رايح الجامعة، أنا رايح الدراسة، أنا رايح الوظيفة. فتصبح الأم هي الخادمة وهي المخدومة، والمرأة والبنت هي المخدومة. هذا أحد المعاني. والمعنى الثاني، أن تلد الأمة ربتها، أن الإماء يكثرن، وهذا حصل في عهد الأمويين والعباسيين. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. يتطاولون في البنيان، يعني كل واحد يبني بناء أطول من الآخر. وهذا حاصل في هذا الزمان، المسابقات في التطاول في البنيان بين الدول حاصل. فأمريكا عندها ناطحات سحاب، وتايوان عندها ناطحات سحاب، وهونغ كونغ عندها ناطحات سحاب، وماليزيا عندها ناطحات سحاب، ودبي عندها ناطحات سحاب، أبو ظبي عندها ناطحات سحاب، والرياض عندها ناطحات سحاب، كويت عندها ناطحات سحاب، جدة عندها ناطحات سحاب، كل دولة عندها ناطحات سحاب. تسابق، هذا أمر ليس محرم، لكن هذا من علامات الساعة. وأن ترى الحفاة العراة، يعني رعاء البقر في أمريكا، الآن أصبحوا يتطاولون في البنيان، ورعاء الشاة في الجزيرة يتطاولون في البنيان، ورعاء الإبل في أستراليا أصبحوا يتطاولون في البنيان. هذا واقع ولا يمكن إنكاره. هذا شيء يدل على معجزات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، الشاهد فيه؟ قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم. ما هو الدين؟ هي المراتب الثلاث: إسلام، إيمان، وإحسان. إذن المفردات والدلالات واضحة. المسائل حول هذا الموضوع، أن ندرك ما هي مراتب الدين: مرتبة الإسلام، ومرتبة الإيمان، ومرتبة الإحسان. ثم يدخل في هذا الحديث مرتبة القدر، ويدخل في هذا الحديث مراتب الناس في الإحسان، ويدخل في هذا الحديث مراتب الناس في التعامل مع الأمهات، ويدخل في هذا الحديث مراتب الناس في التعامل في الدنيا. لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.